بل كن غير جبان شجاعا مع من يثبت لتغلبه في ايش؟ في النفي. نعم. اولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا باثبات بلا فرقان، فالناس بين معطل او مثبت او ثالث متناقض صنفان، والله لست برابع لهم بلى اما حمارا او من السيران. بل هنا بمعنى بل، وابن القيم رحمه الله يستعمل هذا بهذا المعنى، وورد في القران في موضع بلى بمعنى بل. الناس بين معطل، هذا واحد يعني نافيا، او مثبت لكل ما اثبته الله لنفسه، او متناقض يعني يثبت ثاره وينفي اخرى، وهذا تقسيم حاصل. اما ان يثبت الجميع وليد وننت كيف الناس ينقسمون الى ثلاث اقسام، مثبت طرد ناف طرد نفيه في كل الصفات، وثاني مثبت طرد اثباته في كل الصفات، وثالث متناقض يثبت بعض الصفات دون بعض، او يثبت تاره وينفي اخرى. وش بقي؟ ما بقي. ولهذا قال والله لست برابع لهم بلى، بمعنى بل، اما حمارا او منثرا، ان لا يقول شيئا ابدا، لا اثباتا ولا نفيا ولا ترددا. وذكر الحمار لان الحمار ابلد البهائم، الحمار ابلد البهائم، ولهذا ضربه الله تعالى مثلا في الذي يحمل التوراة ثم لم يحملها. ولاجل كونه ابلد الحيوان هو ادل الحيوان، ادل الحيوان ضربها الطريق مره وخلاص يجد. وذكر لها شيخنا عبد الرزاق عفيف رحمه الله انه لما كان ابلد الحيوان صار ادل الحيوان، لان ما بتكير يمشي ويمشي على الطريق. قال والذكي لا ليس يدل كثيرا، ما يدل كثيرا، لان مخه دائما نعم شغال بغير الطريق. اما كون الحمار يدل فهذا شيء معلوم، عرفنا هذا لما كنا في اللحين عرفنا. واما كون الذكي ما يدل يعني كثيرا فهذه تحتاج الى نظر، يعني قد لا نسلم. انا ارى ان السواقين من ادل الناس، سواق السياره رح انتم يا اهل البيت مره واحده خلاص يعرف، لكن الراكب معه ما يعرف ابدا، لان السواق مركز ولا معه لا يركز. بقينا من الثيران، وش وجهه؟ هل نقول ابن القيم قالها تكمل للبيت او هناك ملاحظه؟ في ملاحظه، الثور ما عنده حكمه يعف بقرونه والعباد في مناسبة أو غير مناسبة. نعم. وذكروا لنا أن رجلا رحمه الله دخل إلى حوش البقر، حوش البقر مثل قرش السيارات، فعاد عليه الثوب، عاد عليه ما يتدخل الآن لأن محاط بالجدران، فألجأه إلى الجدار الثوب يريد أن يقتله، فاتكأ الرجل على الجدار وأمسك برأس الثور ولفقه. نعم قوي لفقه طقت القبط وسقط. نعم هذا يعني قصدي بهذا ان الثور ما عنده تصرف، ما في. فالحمار بليد ما عنده علم، والثور نعم وان كان عنده علم لكن ما عنده حكمه. فالله رحمه الله الظاهر ان هذا مراد، وليس مراد ان يكمل البيت فقط. نعم نعم وثالث ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة السنان من الأصل، وهذا لم بعد راجع حبيبها أحسن. نعم. فاسمح بإنكار الجميع ولا تكن بإنكار بإنكار بالرأي أنت مش بإنكار ما عدد هي النسخ كذلك ولا لا. فاسمح بإنكار الجميع ولا تكن متناقضا رجلا له وجهان، أو لا ففرق بين ما أثبته ونفيته بالنص والبران. فالباب باب واحد في النفي والإثبات في عقل وفي ميزان، فمتى قر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع أو ائت بالفرقان، ومتى نفى شيئا وأثبت مثله فمجسم متراقض ديصان.

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالباب باب واحد في النفي والإثبات، في عقل وفي ميزان. العجب، الباب باب واحد، إما أن تثبت الجميع وإما أن تنفي الجميع. فمتى أقر ببعض ذلك مثبت؟ نعم، مع التصام فحققها لنا الضرب. نعم، نجيب بشرح. وش يقول بالنسبة إلى هؤلاء الطائفة؟ طيب، يقول رحمه الله: فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الأديان. ذروا المراء يعني الجدال، والجدال بغير الحق أو لغير الحق مراء، والجدال بالحق ليس بمراء بل هو لإثبات الحق، فلا يذم الإنسان عليه. فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء، يعني بذلك الفلاسفة الذين انسلخوا من الأديان، أو قاتلوا مع أمة التجسيم والتشبيه تحت لواء القرآن. كيف قاتلوا مع أمة التجسيم؟ يعني على زعمه. نعم، قاتلوا مع هؤلاء الأئمة الذين تعتقدون أنهم مشبهة مجسمة تحت لواء القرآن، ذي القرآن أي صاحب القرآن، تحت لواء ذي القرآن أي تحت لواء صاحب القرآن. أولى فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان، فجميعها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيانه. والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو شبيه أتان. الأتان ما هي؟ أنثى الحمار الحمير. شف أقسام: مصدق أي مقر بما أثبته الله للناس وأثبته له رسوله، أو جاحد يعني منكرا، أو بين ذلك يعني مترددا، هل يصدق أو يكذب. الرابع البليد الذي ليس عنده سنع لا هذا ولا هذا، فيقول إن هذا يشبه الأتان أي الحمارة. والله أعلم. فاصنع من التنزيه ترسا محكما وانفي الجميع بصناعة وبيان، وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم ثم احمل على العقران. فمتى سمحت لهم بوصف واحد فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة البرسان. فصرعت صرعة من غدا متلبطا وسط العنين ممزق اللحمان. فلذاك أنكرنا جميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن. ولذا خلعنا ربقة الأديان من أناقنا في سالف الأزمان. هذه القطعة يقول: فاصنع من التنزيه ترسا محكما وانفي الجميع بصنعة وبيان. التنزيه يعني أن تنزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، وهم بإنكارهم ما أنكروا من أسماء والصفات كلها أو بعضها، إنما يريدون على زعمهم التنزيه، وأنه لو وصف الله تعالى بما وصف به لكان مشابه للمخلوق. فيقول: اصنع من التنزيه ترسا محكما، والترس ما يتترس به المقاتل حتى لا تصيبه السهام. وكذلك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم. إذن أثبت وانفي، أثبت بأنك منزل، وانفي بأن المثبت إيش؟ مجسم. فيكون لك مقتلان: الأول أنك تريد التنزيه بهذا التعطيل، والثاني أن المثبت مجسم. ثم أحمل على الأقران، الأقران جمع قرن وهو المماثل للإنسان، ولهذا يقال فلان قرن فلان أو قرينه أي مماثل لهم. فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان، يعني لو أنك أثبتت وصفا واحدا حملوا عليك، كيف يحملون عليك؟ لأن يقولوا أنت أثبت كذا، فما الفرق بينه وبين ما نفجت؟ إذن لا تثبت شيئا حتى تسلم من الإيراد والتناقض. وهذه وصية مقبولة أو غير مقبولة؟ هذه مقبولة، لكن هم يوصي بعضهم بعضا ويقول: إياك أن تقر إن أقررت لله بوصف واحد، قالوا لك ما الفرق، أثبت الباقي أو انفي الكل. فما سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان. فصرعت صرعة من غدا متلبطا وسط العرين ممزق اللحمان، يعني أنك إذا فعلت هذا وأقررت بوصف وحملوا عليك صرعوك. صرعت إيش؟ صرعة من غدا متلبطا وسط العرين، العرين هو مسكن الأسد، والأسد معروف أنه يأكل الآدم ويمزق لحمه في مكانه. فلذاك أنكرنا جميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن. أعوذ بالله.

تبدو. الحاصل أن القطب هو ما عليه مدار الشيء، نعم، وعليه ما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. صحيح، لولا القطب ما دار يدل على أي شيء. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، لا، المدار هو أمر الله ورسوله لا الهوى. فمن دار أو حام حول الحماء من غير الكتاب والسنة فقد ضل. فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان، بالإخلاص الذي ضده الشرك والإحسان الذي ضده البدعة، فلا بد من إخلاص ولا بد من إحسان وهو الاتباع. فالإخلاص ضده الشرك والإحسان ضده البدعة. وهذا معنى قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح ما كان لله خالصا ولرسوله تابعا. يقول رحمه الله لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. ما هما؟ الإخلاص والإحسان. والناس بعده، يعني الذي ليس بمخلص ولا محسن فمشرك بإله، وهذا فقط ماذا؟ فقط الإخلاص. أو ذو ابتداع فقط الإحسان الذي هو الاتباع. أو له الوصفان يكون مشركا مبتدعا. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. قال الله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر، لكن لا شك أن الأكثر مع الإحسان أفضل. وهنا مثل لو قال قائل من العبادات ما تخفيفه أفضل من إطالته إما دائما وإما لعارض، قلنا نعم وكذلك. فسنة الفجر الأفضل تخفيفه دائما، وابتداء التهجد بركتين خفيفتين كذلك، وتحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة تخفيفها عادة، يعني أصل تحية المسجد أنها كغيرها من العبادات كلما طالت فهو أفضل مع الإحسان. فأنت ترى الآن أن الإنسان الذي يصلي سنة الفجر بسرعة أفضل من الذي يصليها بطول قراءة وطول ركوع وسجود. لماذا؟ لأن هذا هو السنة فهو أحسن. والذي يصوم يوما ويفطر يوما أفضل من الذي يصوم كل الأيام لأنه أحسن عملا. فابن القيم رحمه الله يقول والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. أما الثاني فيقول كلمة كمان لعل أصلها كما أن ثم سهلت الهمزة، وبهذا يستقيم معنى فيقال محمد مؤمن وكمان أحمد، أي كما أن أحمد مؤمنا، هذا كلام مؤمنا، والصواب نعم مؤمن. كما أن الصواب في نظري أن كمان بمعنى أيضا، ولا أحد يظن أن كما أن أحمد كذا، يعني كمان بمعنى أيضا لكن هذا اشتقاقه ما نجح. نعم كما بمعنى أيضا وكمان كذا وكذا، لكن هم يقولون إذا انتهى الإنسان من كلامه يقول كمان بمعنى زين. لا طيب يحيى كنت ميش؟ إيه؟ والله بس لا ما أظن، لأن هؤلاء الذين يقولون عليكم بكذب فرق لا يمكننا أن الشريعة الحق وأن الله حق، لكنهم أخطأوا خطأ عظيما حيث قالوا للناس اعتلوا عن التفسير إلى كتب الفقهاء، وليتهم قالوا إلى كتب المحدثين كان أهون. فالواجب أن الإنسان أول ما يشرع فيه فيما أرى تدبر القرآن قبل كل شيء، والقرآن فيه الخير والبركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. نعم كل صفات الفعلية أصلها أزل إن الاستواء على العرش لأنه قد حدث بعد خلق العرش لا شك، لكن جنس الفعل أزلي. نعم لا لا استلح استلح على رأي من مقدس. نعم على إيش؟ لا أبدا، نقول أرسطو السفيه وأنه هو الحكيم، لكن إذا كان لا يعرف إلا بها مشكلة، فنقول إنه حكيم وننوي في نفوسنا أنه ليس عنده حكمة مجرد علم. محمد خليل أقول أنت أسئلة أتيهم يا سليم. نعم نعم. وكذلك سؤال نعم نعم نعم ماذا